يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد، زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بالإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات في أكاديمية زاد العلمية. سائل المولى عز وجل الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه. إخوة الأكارم، كان الحديث فيما تقدم في الحديث عن أركان الإيمان الستة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإيمان الكامل واليقين الصادق الوافي النافع عند الله سبحانه وتعالى. وحديثنا الآن في الجانب الآخر، والجانب صح التعبير الجانب المظلم والمنحرف، وهي الصور التي يمكن أن تقع من بعض عباد الله عز وجل في تنكبهم الصراط المستقيم وعدم تحقيقهم للإيمان الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى به وكلفهم به وخلقهم من أجله، توحيده سبحانه وتعالى وعبادته على وفق ما شرعه الله عز وجل على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فحديثنا الآن هو عن بعض نواقض التوحيد والإيمان ونواقصه. ومعلوم أن هذه النواقض وهذه النواقص يشملها في المصطلح الشرعي لفظ الكفر والشرك، فالإيمان والإسلام يقابله الكفر والعياذ بالله، والتوحيد يقابله الشرك والعياذ بالله. وكل المتبع والعادة، أول ما يمكن أن يشار إليه هو تعريف معنى الكفر وماذا يعنيه هذا اللفظ في المصطلح القرآني في المصطلح الشرعي بعد تعريفه من حيث المصطلح اللغوي. الكفر في اللغة هو بمعنى التغطية والستر، وكل شيء غطى شيئا فقد كفره. ولذلك جاء في لسان العرب وفي استعمالهم أنهم يطلقون على الليل، يطلقونه على الليل لأنه يستر بظلامه كل شيء، كما يطلقون الكفر على البحر. لماذا؟ لستره ما فيه، وعلى السحاب المظلم لأنه يحجب ويستر الشمس. ومن هذا جاءت تسمية الكفارات في المصطلح الشرعي، مثل لأنها تستر الذنوب، ومثال ذلك كفارة الأيمان وكفارة الظهار وغيرها. وقد سمي الزارع كافرا لماذا؟ لأنه يستر البذرة التي يضعها في الأرض بالتراب من أجل أن تنبت. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه العزيز في قول الله عز وجل: كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. فعلى كل هذا المعنى، معنى الاصطلاحي معنى الكفر في اللغة العربية، وهو التغطية والستر. المعنى الشرعي والاصطلاحي هو عدم الإيمان بالله عز وجل ورسله صلوات الله وسلامه عليهم. وسواء كان هذا عدم الإيمان هو نتيجة تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، كأن يكون نتيجة شك وريب أو إعراض وبالكلية عن ذلك، كما سيأتي في أنواع الكفر التي قد تقع من العباد، أو قد يكون ذلك نتيجة حسد أو كبر أو اتباع لمصلحة ودنيا وهوى وغير ذلك من الأمور. من هذا تظهر العلاقة بين الكفر في المعنى اللغوي وبين معناه الاصطلاحي، وهو أن الكافر قد غطى قلبه عن الإيمان، والعياذ بالله، قد غطى قلبه عن الإيمان، كما أن الكافر يطلق على من غطى وستر شيئا من هذه الأمور. يمكن أن يستأنس لذلك بقول الله عز وجل: وقالوا قلوبنا غلف، مغلفة، لم تقبل الإيمان، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. هذا يجرنا بعد ذلك إلى الحديث عن شيء من أنواع الكفر والكلام فيها. أنواع الكفر تختلف باعتبارات متعددة، باعتبار حكمه له أنواع، باعتبار بواعثه له أنواع، باعتبار محله له أنواع. فأول هذه الأنواع هو الكفر باعتبار حكمه. فالكفر ينقسم إلى قسمين: إلى كفر أكبر وكفر أصغر والعياذ بالله. الكفر الأكبر وهو المخرج من الملة والعياذ بالله، وله تحته أنواع متعددة باعتبار بواعثه، سيأتي الكلام عليها في حينها إن شاء الله. والكفر الأصغر وهو يعني ما دون الأكبر، وهو الذي لا يخرج عن الملة وحكمه يعني كسائر الذنوب التي يقع فيها العبد فلا تخرجه من الإيمان. قلنا إن الكفر ينقسم إلى أكبر وأصغر. هذا التقسيم ينطلق أيضا على، والعياذ بالله، على الشرك ففيه أكبر وأصغر، وعلى الظلم ففيه أكبر وأصغر، وعلى النفاق ففيه أكبر وأصغر. هذه كلها باعتبار أحكامها تنقسم إلى أكبر وأصغر. وقلنا إنه باعتبار أن الفرق بينهما باعتبار حكمه الأكبر المخرج من الملة، والأصغر هو ما لا يخرج من الملة. هذا بالنسبة لتقسيم الكفر باعتبار حكمه. أما باعتبار ظهوره وخفائه، فإن هناك منه ما هو الكفر الجلي وهو الظاهر، وهناك الكفر الخفي الذي لا يظهر ككفر المنافقين لا يظهر، وكذلك هو في بالنسبة للشرك، فمنه ما هو جلي ومنه ما هو خفي. وهذا لا اعتبار للحكم فيه، لأن من الجلي ما هو أكبر وأصغر، ومن الخفي ما هو أكبر وأصغر. وأما بالنسبة لمحله الكفر فهو ينقسم إلى قسمين: إلى اعتقادي ومحله القلب، وإلى عملي ومحله الجوارح، والجوارح منها ما هو القولي باللسان، ومنها ما هو عمل بالجوارح. وهناك تلازم أيضا بين الاعتقادي والعملي، وهذا ما سيأتي الكلام في تفصيله إن شاء الله في بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. نعم. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما، فإن ذلك يحزنه. أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي، وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث، أو ثلاثة دون الرابع،

لمرض في قلبه وخلل في قلبه وإيمانه. ولذلك فالتلازم بين الظاهر والباطن في هذه القضايا تلازم وثيق لا ينفك البتة، لأنه لو عمل العمل بجارحته من غير التعلق للقلب بذلك فإن هذا لا يصل إلى درجة الكفر المخرج من الملة كما لا يخفى. نعود إلى تقسيمات الكفر الأكبر وأنواع الكفر الأكبر باعتبار بواعثه. هذا ينقسم إلى عدة أقسام وإلى أنواع دلت عليها النصوص، منها ونحن نتحدث عن الكفر الأكبر، منها كفر التكذيب، ويدخل في هذا أيضا كفر الجهل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقال تعالى حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بما بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. فكفر التكذيب هو اعتقاد كذب الرسل صلوات الله صلى الله عليه وآله عليهم صلوات الله وسلامه عليهم. وهذا الكفر يكون ظاهرا وباطنا، كفر التكذيب يكون ظاهرا وباطنا، مثل من أنكر شيئا مما علم من الدين بالضرورة، من الأمور المشتهرة المعروفة من أصول الديانة ومن أركان الإيمان التي تقدمت معنا ومن الأحكام الشرعية كالصلاة أو الزكاة أو غير ذلك من الأمور، تحريم الفواحش، الزنا والربا ونحو ذلك، فهذه من المكفرات. وكمن أنكر ما هو مشروع وظاهر المشروعية معلوم من الدين بالضرورة كالصيام أو غير ذلك من الأمور، هذه كلها من صور كفر التكذيب. قال الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، أو كذب بالحق لما جاءه، وهذا هو الشاهد. أليس في جهنم مثوى للكافرين، فسماه كفرا سبحانه وتعالى، والنصوص في هذا المعنى كثيرة. من هذه الأنواع أيضا كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، ومن ذلك بأن يكون عالما بصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه لا ينقاد لذلك ولا يسلم أمره لله عز وجل ولا يعمل بما أمره الله سبحانه وتعالى، لا ينقاد لحكمه سبحانه وتعالى ولا يذعن لأمره استكبارا وعنادا. يدخل في هذا أيضا كفر الجحود، كفر الجحود. من هذا كفر إبليس، فإبليس يعرف ربه لكنه أبى واستكبر فكان من الكافرين. قال الله عز وجل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فالإباء والاستكبار هي التي حملته، هي التي أدت به إلى الكفر والعياذ بالله. قال الله عز وجل وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. منها كما قلت قال الله عز وجل وجحدوا بها عن فرعون وقومه، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم يعلمون صدق موسى عليه السلام وشهدت الآيات بذلك، لكنهم أبوا التسليم والانقياد ولا أظهروا الجحود والعناد. ومن هذا كفر أبي طالب أم النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. فهنا يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعترف بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق ولم يعرف عليه الكذب، ومع ذلك لم يسلم وينقد لأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال أي بني إنها سنة الأشياخ ولولاها لا أقررت بها عينك، لما قال قل لا إله إلا الله كلمة حاج لك بها عند الله عز وجل. فما هو فيه من مكانه ومنزله والموروث الجاهلي حجبه والعياذ بالله عن الإيمان وبقي على هذا الكفر نسأل الله العافية والسلامة. ومنها يعني كفر هرقل لما عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو ما أنا فيه لا ذهبت إليه فلغسلت قدميه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن مكانته ومنزلته حرمته والعياذ بالله من التسليم والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ورضي بالكفر على الإيمان، نسأل الله العافية والسلامة. الكفر الجحود وهو داخل في الكفر بالإيمان، الكفر بالإباء والاستكبار مع التصديق، هو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له مع علمه به كما أسلفنا وبينا ذلك. من هذه الأنواع كفر الشك وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ما أظن شك، وما أظن الساعة قائمة ولا إردت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك؟ هذا الشك في ما تقدم هو كفر. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ من أنواع الكفر باعتبار بواعثه كفر الإعراض الكلي عن دين الله عز وجل، يعرض بسمعه وقلبه وعلمه وعمله بالكلية ولا يرفع بذلك رأسا والعياذ بالله. وكما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا عما أنذروا معرضون مجانبون، ويدل على ذلك ما ورد عن السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف أهل الطائف يدعوه إلى الإسلام، وقال له أحد بني عبد يا ليل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أقول لك كلمة. لماذا؟ قال إن كنت صادقا رسولا من عند الله عز وجل فأنت أجل في عيني من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا على الله فأنت أحقر من أن أكلمك. فأعرض صلى الله العافية والسلامة. فاصل ثم نعود ونستكمل ما تبقى من الحديث. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه، إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تكلمنا عن أنواع الكفر باعتبار بواعثه والكفر الأكبر، وآخر ما تكلمنا عنه كفر الإعراض بالكلي عن دين الله عز وجل، لا يتعلمه ولا يعلمه ولا يعمل به، وهذا يعني له صور كثيرة نسأل الله العافية والسلامة في واقع الناس اليوم، وهو الإعراض وعدم الاهتمام وعدم الاكتراث بما جاء عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكلية. يمثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور المهم الصحيح: مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى كمثل غيث أصاب أرضا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أصناف الناس في استقبال هذا الغيث العميم والهدى من الله سبحانه وتعالى. قال في الصورة الثالثة وهو من ينطبق عليه هذا المثال، قال: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا، لم يكترث، مثل من لم يرفع برأس بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والحديث مخرج في الصحيح في البخاري. النوع الخامس من هذه الأنواع هو كفر النفاق والعياذ بالله، وهو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد للإسلام ظاهرا، ككفر عبد الله بن أبي بن سلول وحزبه، كما قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولذلك قال الله عز وجل ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فهذه أنواع الكفر الخمسة المخرجة من الملة والعياذ بالله. بقي أن نشير بإيجاز فيما بقي من الوقت إلى النوع الثاني من أنواع الكفر، وهو باعتبار حكمه، وهو الكفر الأصغر. والكفر الأصغر يطلق على الذنوب التي سماها الله عز وجل كفرا لكن لم يحكم على فاعلها بالخروج من الإسلام، بالخروج من الملة، وهي متعددة. منها على سبيل المثال كفر النعمة، كما قال الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، لم تشكر النعمة، فكفرت بأنعم الله، ماذا كان جزاؤها؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ومن الأمثلة على ذلك أيضا قتال المسلم، كما في قول الله عز وجل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فسماه كفرا. ما الذي يدلنا على أن الكفر هنا ليس هو المخرج من الملة؟ يدل على ذلك أن الله سمى المقتتلين من المسلمين مؤمنين، كما في قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع حصول الاقتتال بينهم. فدل على أن هذا الكفر المذكور في هذا الحديث ليس هو الكفر المخرج من الملة، وإنما هو من الكفر الأصغر، وسماه كفرا لمزيد الزجر عنه والتحذير منه والبعد عن اقترافه، نسأل الله العافية والسلامة. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا من الكفر الأصغر، الكفر غير المخرج من الملة، لأن الله لم يحكم على من فعل ذلك بالخروج من الإسلام والخروج من الملة. ومن هذه الصور الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، فسماهما كفرا مع أنها لا تخرج من الملة. قال: الطعن في النسب والنياحة على الميت، وحديث مخرج في الصحيح. وكذلك انتساب الولد إلى غير أبيه فمع علمه بوالده، فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر، فهو كفر. وكذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. والأمثلة في ذلك كثيرة. الضابط في هذا، والأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك على المعهود في خطاب الشارع وهو الكفر الأكبر، إلا إذا حف بذلك قرينة أو دل الدليل على أنه ليس المراد به هو الكفر الأكبر وإنما هو الكفر الأصغر. ولذلك فكل ذنب سماه الشارع كفرا مع ثبوت إسلام فاعله بالنص أو الإجماع فهو من الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر. وكذلك كل ذنب أطلق عليه الشرع وصف الكفر أو الشرك وهو لا يخرج من الملة. فهذا هو الضابط الذي نفرق به بين ما هو من الكفر الأكبر وما هو من الأصغر. بقي أن نشير إلى ما هو الفرق بين الكفر الأكبر والأصغر. أولهما أن الكفر الأكبر كما سبق أن أشرنا أنه يخرج من الملة والعياذ بالله بالكلية، وأنه محبط لجميع الأعمال نسأل الله العافية والسلامة، بخلاف الكفر الأصغر فإنه لا يخرج من ملة ولا يحبط جميع الأعمال، وقد يحبط العمل الذي داخله ويعرض صاحبه للوعيد. أيضا من الفروق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر أن الكفر الأكبر لا يغفر إلا بتوبة، من مات وهو على الكفر الأكبر والعياذ بالله فإنه لا يغفر له نسأل الله العافية والسلامة. أما الأصغر فإنه تحت المشيئة وحكم سائر الكبائر. كذلك الكفر الأكبر صاحبه مخلد في النار إذا مات ولم يتب والعياذ بالله، والأصغر تحت المشيئة كما أشرنا إلى ذلك في ما تقدم. من هذه الفروق أن الكفر الأكبر يبيح الدم والمال إذا كان مرتكبا للأكبر، نعم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، هذا الكفر الأكبر، نعم، بدون الكفر الأصغر فإنه لا يبيح الدم والمال. أيضا من هذه الفروق وما يبين الفرق بين هذه وتلك أن الكفر الأكبر يوجب العداوة الخالصة بين صاحبه وبين المؤمنين، فلا يجوز للمؤمنين محبته ولا موالاته ولو كان أقرب قريب، لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فهي المفاصلة الكلية في المحبة الدينية التي بين المؤمنين الحاصلة بين المؤمنين. أما الكفر الأصغر فإنه لا يمنع الموالاة مطلقا، إنما يبغض بحسب ما عنده من الذنب ويبغض ذلك الذنب، لكنه لا يحرم الموالاة المطلقة لأنه باق في حظيرة المؤمنين وفي أهل القبلة فلا يخرج منها، فيبقى له حق المؤمنين وحق الإيمان وحق الإسلام بالباق وإن كان عنده مثل هذه الذنوب المكفرة من الكفر الأصغر نسأل الله العافية والسلامة. صاحبه يحب ويوالى بقدر ما فيه من الإيمان، ويبغض ويعادى بقدر ما فيه من العصيان. حقيقة كون الشارع يسمي بعض الذنوب كفرا فهذا من ما يدل على التأكيد على خطورتها وعلى الزجر منها وعلى أن آثارها تتجاوز الإنسان فقط وإنما تتعدى إلى المجتمع وتتعدى إلى سائر المسلمين. فلذلك غلظ الله سبحانه وتعالى فعلها وسماها كفرا مع أنها لا تخرج من الملة، وجعلها من أكبر الكبائر، ولذلك هي في درجة بين مطلق الذنوب وبين الكفر المخرج من الملة. ولذلك قال بعض أهل العلم أن أن أن أن, أن ما أطلق الله عليه من الذنوب وأطلق عليه اسم الكفر أو الشرك فإنه لا يغفر إلا بتوبة. ومعلوم أن بعض الذنوب الأخرى أنها قد تغفر بالذنوب بالمصائب الماحية وبالحسنات الماحية وبالمصائب المكفرة وبغير ذلك من الأمور، لكن هذه سميت بهذا الاسم من أجل تأكيد خطرها وغلظ أمرها والتشنيع على صاحبها والحذر من الوقوع في شيء منها. بهذا يعني نختم حديثنا، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الكفر كبيره وصغيره ومن الشرك كبيره وصغيره. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.